وهل وضع صور أشخاص بننزل يمنع دخول الملائكة؟ ما يتعلق بالصور، فالصور ينبغي الحذر منها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال حديث أبي طالحة: لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة. في صحيح مسلم حديث عائشة أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندخل بيتا في كلب ولا صورة. استثنى العلماء من ذلك الصور التي يبتلى بها الإنسان مما يشق اجتنابه، مما يكثر فيه يعني بعض العلاب نحو ذلك، حينما يشتري الإنسان بعض التموينات والأغراض ويشق اجتنابها، فمثل هذا لا يمنع، مثل هذا لا يمنع بدخول الملائكة لما في ذلك من المشقة في الاحتراز منها. والمراد بالملائكة هؤلاء هم ملائكة الرحمة الذين ينزلون رحمة، أما الملائكة الذي يلازم الإنسان الذين يكتبون حسنات السيئات فهؤلاء ملازمون للإنسان، فلهذا لا يمنع منها، لا تمنع مثل هذه الأشياء دخول الملائكة، لكن الإنسان يحتاط مهما أمكن يحتاط في مثل هذا، في طمس هذه الصور إذا أمكن، أو وضعها على هيئة لا تكون بارزة كان هو الأكمل، وحينما يشق ذلك فإنه لا يضر. ثم فيما يظهر والله على هنا مسألة: هل يقال إن الصور التي تكون في البيت حينما تكون صور البيت هل تمنع الملائكة من دخول جميع البيت لو كان البيت مثلا متسع في غرف وفيه منازل؟ هل يقال إن مجرد الصورة في مكان من البيت تمنع دخول الملائكة لأي مكان، أو لا تمنع الدخول، لا تمتنع من الدخول إلا للمكان الذي فيه الصور؟ الأظهر والله أعلم أنها لا تمتنع من المكان الذي لا صورة فيه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث لما قال: وكان في البيت كلب فمر بالكلب ليخرج. ومعلوم أن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام غرف، إنما امتنع من دخول ذلك المكان وذلك الغرفة، فكل غرفة تعتبر مثابة البيت، كل غرفة تعتبر مثابة البيت، فإذا كان في البيت غرف وفي مكان ربما يكون فيه الصور، أو يكون الذي يكون في هذا المكان لم يلتزم بالسنة وغيره مثلا ملتزم بالسنة وليس عنده صورة، فلا يشري شؤم هذا الفعل على من لم يكن في مكان الخاص به صور، ولا يمتنع من دخول الملائكة، ولا تجر وازرة وزر أخرى، إذ كل غرفة بمثابة البيت المستقل.